قال الإمام النووي رحمه الله تعالى في كتاب الحج: وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من حج فلم يرفث ولم يسق رجع كيوم ولدته أمه. متفق عليه. وعن رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: العمرة إلى العمرة كفارة لما بينهما، والحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة. متفق عليه. وعن عائشة رضي الله عنها قالت: قلت يا رسول الله، نرى الجهاد أفضل العمل، أفلا نجاهد؟ فقال: لكن أفضل الجهاد حج مبرور. رواه البخاري. وعنها رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ما من يوم أكثر من أن يعتق الله فيه عبدا من النار من يوم عرفة. رواه مسلم. بالله التوفيق. بسم الله، وصلى الله وسلم على رسول الله وآله وأصحابه. أما بعد، هذه الأحاديث الأربعة كلها تتعلق بفضل الحج. الحج هو أحد أركان الإسلام الخمسة كما تقدم، والركن الخامس هو فرض على المكلفين المستطيعين من المسلمين مرة في العمر كما تقدم. يقول صلى الله عليه وسلم: من حج فلم يرفث ولم يفسق رجع كيوم ولدته أمه. فلم يرفث لم يجامع ولم يأتي بالرفث الكلام السيء، ولم يفسق يعني لم يصر على معاصي، فالحج تائبا نادما لا معصية له، رجع كيوم ولدته أمه. وهذا فضل الحج، وأنه يكفر السيئات ويحط الخطايا لمن لم يصر على المعاصي، بل ابتعد عن الرفث والفسوق. ولهذا في اللفظ الآخر قال صلى الله عليه وسلم: العمرة كفارة لما بينهما، والحج المبرور ليس له جزاء ولا جنة. المبرور سليم من المعاصي مع طيب النفقة وحل النفقة. والحديث الثالث يقول عائشة رضي الله عنها: يا رسول الله، نرى الجهاد أفضل الأعمال، أفلا نحج؟ قال عليه الصلاة والسلام: أفضل الجهاد حج مبرور. نرى الجهاد أفضل الأعمال، أفلا نجاهد؟ قال صلى الله عليه وسلم: نرى. قال لا صلى الله عليه وسلم: لكن أفضل الجهاد حج مبرور. وفي اللفظ الآخر: عليكن الجهاد لا قتال فيه في الحج والعمرة. يعني عندها جهاد ليس في قتال، هو الحج والعمرة، هذا يصيبهن من الجهاد الحج. فالجهاد للرجال، جهاد بالسيف لأعداء الله من شأن الرجال، أما النساء فجهادهن الحج والعمرة. في الحديث الرابع يقول صلى الله عليه وسلم: ما من يوم أكثر عتيقا من النار من يوم عرفة. ما من يوم من عتق يكثر الله في عتقا من النار من يوم عرفة، وإنه ليزنو فيباهي به الملائكة. ويقول سبحانه: ما أراد هؤلاء. هذا الحديث يدل على فضل يوم عرفة، وأن الله سبحانه يعتق فيه من النار أكثر مما يعتق في غيره. فالمؤمن يتحرى هذا الخير، يجتهد في أسباب العسر من النار بالأعمال الصالحات والحذر من السيئات. نسأل الله لعل الله يعتقه من النار، وفق الله الجميع. نسأل الله إليك مشاركة النساء في تضميد جراح المقاتلين، ما يعد لهن جهاد؟ هذا إذا دعتها الحاجة، كما فعل في أهل النبي صلى الله عليه وسلم، يساعدن قد الطاقة مع التحجب ومع الحذر من الخلوة، يعني مع مراعاة الحدود الشرعية. ويكون لهم يرجى لهم فضل الجهاد إن شاء الله، لكن هذا جهاد خاص في مساعدة المجاهدين. الله يليك يا شيخ، العمرة في رمضان هل أحسن الإنسان يقضي منها في كل عام أو مرة واحدة؟ الإحسان منها كل عام. هو صلى الله عليه وسلم عمرته في رمضان تعدل حجة. لو كررها في رمضان مثلا مرة مرة. ما في مال. يقول صلى الله عليه وسلم: العمرة لو كفرت فيما بينهم. ما حدد صلى الله عليه وسلم، فلو اعتبر في كل شهر في كل شهرين. الحمد لله. صلى الله إليك، من استدان للحج أو العمرة يصح حجه؟ يصح. لا يصح على الاستدانة. الحج والعمرة مع الاستطاعة، لا حاجة للاستدانة، إن استطاع ولا الحمد لله معفو عنه. لا يتكلم. لا أفتى بعض كبار العلماء أن الأيام هذه البذل في سبيل الله أفضل من كثرة العمرة في رمضان وغير رمضان. وفضل من الحج بعد. بعض الجهاد يعني الجهاد يقول النبي صلى الله عليه وسلم أي من العمل أفضل؟ قال إيمان بالله ورسوله. قيل ثم أي؟ قال الجهاد في سبيل الله. قيل ثم أي؟ قال الحج المبرور. الحج بعد الجهاد. نعم كثرة العمرة يقولون لا تكثروا العمرة. لا أفضل لكم أن تعطوا المحاويج. هذا محل اجتهاد. العمرة مشروعة تكرارها مشروع وإذا صدق إن شاء الله كلها على خير. صلى الله عليه وسلم.